ويضرب الله الصراط بين ظهران جهنم كحد الشفرة أو كحد السيف، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان، دونه جسر دحض مزلة، فيمرون كطرف العين أو كلمح البرق أو كمر الريح أو كجياد الخيل أو كجياد الركاب أو كجياد الرجال، فناج سالم وناج مخدوش ومكدوس على وجه جهنم صبرات. فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم عليه السلام، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بروحي فإنه أول رسول الله، فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ويقول عليكم بإبراهيم فإن الله تخيره خليلا، فيؤتى إبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ويقول عليكم بموسى فإن الله قربه نجيا وكلمه وأنزل عليه التوراة، فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول لست بصاحب ذلك ولكن عليكم بروح الله وكلمة عيسى بن مريم، فيؤتى عيسى بن مريم فيطلب ذلك إليه فيقول ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن، فأنطلقوا فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت له ساجئا، فيأذن الله لي من تحميده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد واشفع شفع صلى الله عليه وسلم تعطى، فإذا رفعت رأسي يقول الله تعالى وهو أعلم ما شأنك، فيقول يا ربي وعتر الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة، فيقول الله قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. شفت قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي واحد الآن يا أخوان من سكان مكة مهما غاب أو طاف في الدنيا هل يشك عاقل ولو واحد في المليون أنه إذا رجع إلى مكة أنه سيغلط في بيته وأولاده؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ما أنتم بأكثر خبرة ومعرفة ودراية في بيوتكم الدنيا من أهل الجنة بالجنة، وهذا من هداية الله لهم. ليه؟ لأنه هو الذي كتبها لهم ورزقهم بها، نسأل الله جعله إياكم منهم، فهو الذي يلهمهم أنهم مجرد شفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فلان يعرف أن ذلك سكنه وأولئك أولاده وأزواجه وحوره وما إليه. فيدخل كل رجل منهم على 72 زوجة، 70 مما ينشئ الله عز وجل، وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله لعبادتهما تعالى في الدنيا. ليه؟ لأن هؤلاء عبدوا لكن أولئك جبلوا على الطاعة. فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليها 70 زوجا من سندس واستبرق، ثم إنه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها، شوفوا الثياب 70 حلة، وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، كبدها له مرآة وكبده لها مرآة. طبعا هذا أمر فوق الخيال، كيف لا يعلم هذا إلا الذي خلق ذلك؟ مهما أوتيت من الذكاء لن تصل، إذا تؤمن وتسلم، أما كيف لا يعلم كيف إلا ربنا تبارك وتعالى. كبدها له مرآة وكبده لها مرآة، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله، ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره وما تشتكي قبولها، فبينه هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل، إلا أنه لا منية ولا منية إلا أن لك أزواج غيرها، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما أتى واحدة قالت له والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك، ما في غيرة ترى بين نسوان الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما يوجد غيرة في الجنة أبدا. وإذا وقع أهل النار في النار وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم، فمنهم من تأخذه النار قدميه ولا تجاوز ذلك، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه،

قال الآية إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي، فيقول له عز وجل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت فيهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دبت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العز الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. وفي أخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. قبل ما أكمل الرواية هنا أقف مع هذا الحديث. هذا الحديث يا أخوة هو لعموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والرافضة المرذولة الخبيثة تستشهد بهذا هذا الحديث على كفر الصحابة، وقد خابوا وخسروا أخزاهم الله. وإنما حدث هذا في من ينتسب لهذه الأمة وهو مرتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ومبدل لدين نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما صحابة رسول الله فيأبى الله وحاشاهم وقد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، محمد رسول الله والذين معه. من الذين معه؟ المهاجرون والأنصار. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، يعني الذين ارتدوا ويذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من ينتسبون لهذه الأمة، لكنهم غيروا وبدلوا، انتهجوا هدي غير هديه وشرعا غير شرعه وحكم غير حكمه، ومع هذا يقولون حنا من أمة محمد. هؤلاء الذين يذادون عن حوضه. وأما صحابة رسول الله فلا يجوز أن ينطلي الفهم الخبيث السقيم الرافضي على أهل السنة والجماعة. وفي أخرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. وفيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. شوف عائشة رضي الله عنها شوف الحياء في المرأة المسلمة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الأمر أشد. ما في ذلك الموقف يا أخوان شيء يبقى للإنسان يتفكر في عورة أو غير عورة أو جنس أو ما، انتهى هذا كل لأنه مذهول بما هو أعظم. وفي رواية النسائي فقالت عائشة يا رسول الله كيف بالعورات؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صلى الله عليه وسلم. ورواه هو ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال فقالت زوجته يا رسول الله ينظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال ما أشغلهم عن النظر. رواه الترمذي بنحوه وقال حسن صحيح. وابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به. قال إن كان عندي منه علم. قالت يا نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال حفاة عراة. قالت واسو أتاه من يوم القيامة. قال وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت آية آية يا نبي الله؟ آية آية يا نبي الله؟ أية آية أية آية يا نبي الله؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الأذان، فقلت يا رسول الله واسو أتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال قد شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشي على وجه يوم القيامة؟ هذا أيضا من على قدرة الله، اللي خلق له رجلين يمشي عليها في الدنيا هو القادر يخليه يمشي على وجه يوم القيامة، لأن هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. قال قتاده بلى وعزة ربنا، قلت وذلك قول الله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، صلى الله عليه. فشتان ما بين الفريقين وفرقان ما بين الطريقين، أولئك يفيدون ركبا إلى جنات النعيم ورحمة الرحمن الرحيم وزيارة الرب العظيم، وهؤلاء يسبحون وهؤلاء يسحبون سحبا إلى نار الجحيم،